بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل في الاستنجاء. وقبل ذلك، كم هي فروض الوضوء عند أبي شجاع رحمه الله؟ 6. ما هي؟ النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب. ما هي الأمور التي ناقشناه فيها؟ الأمور التي ناقشناه فيها قوله مسح بعض الرأس، شيء آخر؟ ناقشناه فيها في هذه الفروض 6. النية ماذا قلنا فيها؟ النية مطلوبة النية، لكن ماذا قلنا؟ قوله عند غسل الوجه، يشترط النية عند غسل الوجه، أنا عند أول غسل. وقلنا النية إذا نوى بذلك الصلاة، نوى بذلك الوضوء، الصلاة، أو نوى بتلك الطهارة شيئا من ما تستباح له العبادات بطهارة، فإن ذلك يكفيه حتى ولو غاب عن استحضارها عند غسل الوجه. سنن الوضوء عندهم 10. عندك هذا السؤال، عندك أنت درست الوضوء، تعرف تتوضأ؟ طيب، أحسنت. الرقبة كم تمسحها، مرة أو 3؟ مرة واحدة يمسح الرقبة، مرة واحدة. كيف؟ من أمام أو من تحت؟ كيف؟ من وراء؟ مع الصابون أو بدون؟ طيب، عندك المسح للرأس، المسح لماذا؟ للرأس. والرقبة، الرقبة ما تمسح، قال الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. الرقبة ما تمسح. تفضل. سنن الوضوء من يذكرها؟ أيمن. التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. طيب، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة 3 والموالاة. طيب، من هنا انتبه لهذه الفائدة. من هنا بعد أن ناقشنا هذه السنن، قلنا أولا التسمية مختلف فيها، هل هي واجب أو شرط أو مستحب؟ والأظهر الاستحباب كما ذكر أبو شجاع. وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء سنة. نعم. المضمضة والاستنشاق فيهما ماذا؟ فيهما خلاف بين الفقهاء، منهم من يوجبهما جميعا، منهم من يوجب الاستنشاق دون المضمضة، ومنهم من يقول هما سنة. طيب، مسح جميع الرأس، منهم من يقول بأنه ماذا؟ واجب. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، بماء جديد، انظر الآن، السنة أن يمسح بالماء الذي مع الرأس، لأنهما ماذا؟ من الرأس، الأذنان من الرأس، لا يحتاجان إلى ماء جديد. القول بالماء الجديد لمسح الأذنين لم يبتني على حديث صحيح، وإنما الأذنان من الرأس، فيمسح الرأس ويمر يده على الأذنين ويمسحهما، وتخليل اللحية الكفة هذا مستحب، نعم مستحب. تخليل أصابع اليدين والرجلين قلنا فيه تفصيل، إن وصل الماء إلى ما بين الأصابع فالسنة أن تخلل، وإن لم يصل الماء إلا بالتخليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع، أمره أن يخلل. وتقديم اليمنى على اليسرى أيضا تقدم التنبيه عليه. والطهارة ثلاثا ثلاثا نعم مستحبة، والموالاة مستحبة. طيب، إذن هناك من العشرة التي ذكرها رحمه الله، لو جئنا نناقش هذه العشرة ربما صفى لنا ستة وأربعة فيها خلاف ونقاش. طيب، ما الذي أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إن بعضهم إذا جاءك وقال لك كم سنن الوضوء، ها يأتي يقول لك كم سنن الوضوء، هو يريد على مذهبه، نعم، فقل له أنت تريد السنن التي دلت عليها الأدلة أم السنن التي في المذهب؟ فإن قال السنن التي في المذهب قل لا تلزمني، لا يلزمني أن أتقيد بمذهب واحد، لا بالشافعي ولا بالحنبلي ولا بالحنفي ولا بالمالكي، لأن الله عز وجل بعث إلينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الذين هم أصحاب المذاهب هم أئمتنا، لكن لا نقلدهم ونأخذ من مذاهبهم ما وافق الدليل وما أتوا به عليه بدليل صحيح ثابت واضح، وإلا فلسنا بملزمين، بل هم أنفسهم ينهون الناس عن تقليدهم وتقليد أقوالهم. جاءت بذلك آثار كثيرة نقلها أصحاب المذاهب أنفسهم، فبعضهم يأتي يقول لك أنت ما تعرف سنن الوضوء، هكذا أم لا؟ تجد بعض المجادلين وبعض الذين هم جهلة أو متعصبة يقول اذهب تعلم أولا سنن الوضوء ثم تعال. ماذا يقصد بسنن الوضوء؟ أي على مذهب معين. يأتي الحنفي يقول أنت ما تعرف سنن الوضوء، يقصد على مذهب الحنفية، والآخر يقصد على مذهب الحنابلة، والثالث على مذهب المالكية، والرابع على مذهب كذلك أيضا الشافعية، وآخر على مذهب كذا، هذا ليس بلازم. لكن لو تقول له السنن إذا أردتها على ما دلت عليه الأدلة فهي كذا وكذا وكذا، تذكر له ما دل عليه الدليل من التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، ومن كذلك أيضا تخليل اللحية الكثة وتخليل الأصابع وتقديم اليمنى على اليسرى إن نقل فيها إن صح فيها الإجماع على عدم الوجوب، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة هذه نعم سنن. أما المضمضة والاستنشاق فيها خلاف، مسح جميع الرأس فيه خلاف، مسح الأذنين بماء جديد فيه خلاف، نعم. فهذا هو بارك الله فيك الذي أردنا أن ننبه إليه، أنه ليس كل من قال لك أنت ما تعرف سنن الوضوء هو يقصد السنن التي ذكرها في مثل سفينة النجاة أو في مثل أبي الشجاع أو في مثل الزبد، نعم، من المتون المذهبية، هذه لا تخصنا، إنما نعرف منها ما وافق الدليل. أما العدد فقد نختلف معه، هو يقول ستة نحن نقول عشرة أو نقول خمسة أو أربعة بحسب ما دل عليه الدليل، ليس تقليدا إنما أخذا بالدليل. قال فصلا في الاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة الذي هو النجو وهو الأذى الذي يكون ماذا؟ بعد البول والغائط. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، واجب، نعم، لأنه إزالة لماذا؟ لنجاسة. والبول والغائط نجسان بالإجماع، بول الإنسان وغائط الإنسان نجسان بالإجماع، حتى بول الصبي الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام نجس، لكن نجاسته مخففة، يكفي فيها الرش، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الابن الذي هو ما زال معتمدا على الحليب على الرضاعة الاعتماد الأكبر، إذا بال ووقع بوله على ثوب، نعم، فإنه يكفي أن يرش، يتبع ذلك البول بماء يرش عليه ويكون ذلك تطهيرا له. أما الأنثى يغسل، وكذلك الذي قد كبر من الأطفال وصار أكثر اعتماده على الطعام يغسل من بوله، والرجل من باب أولى أنه يغسل بوله، نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، في رواية لا يستنزه من بوله، دل بمفهوم بالإشارة إلى أن البول نجس يجب أن يستنزه منه وأن يتطهر منه، والغائط كالبول وأشد، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، أي محل قضاء، محل خروج الأذى من عند البول أو عند الغائط. قوله: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، أي لما ورد في قصة أهل قباء في الثناء عليهم أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، والحديث فيه يعني ماذا؟ كلام، كانوا يفعلون ذلك، كان بعضهم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، وهذا إذا فعله الإنسان ليس معتقدا أنه لا يطهر إلا بالجمع بين الشيئين فإنه له ذلك، أن يبدأ ويزيل يخفف الأذى مثلا بالحجارة ثم يرجع يغسل بالماء، له ذلك. أما إذا اعتقد أن الاستنجاء وحده لا يكفي، أو أن بالماء أو الاستنجاء بالحجارة، استجمار بالحجارة لا يكفي وحده، فإن هذا ثم جمع بينهما لأنه يرى أن أحدهما لا يجزئ ولا يكفي، هذا بدعة، هذا بدعة. فإن الأحاديث دلت على أن الاستجمار بالحجارة يكفي، أو الاستنجاء بالماء يكفي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن جمع بينهما لا لاعتقاد أن أحدهما لا يجزئ إلا بالآخر، وإنما من باب زيادة التطهر، فالذي نراه أنه له ذلك. وإن كان بعض أهل العلم من علمائنا من كان يقول إن هذا بدعة، نعم، لكن الصحيح أنه ما هو بدعة إذا لم يقصد بذلك التعبد، إنما قصد بذلك مزيد التطهر، ويعتقد في نفسه أن أحدهما يجزئ، لكن هذا من باب ماذا؟ مزيد التطهر. قال: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، وإذا استجمر وترا، يعني يوتر ثلاث خمس سبع، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، الماء أفضل، لكن الاستنجاء أيضا الاستجمار بالحجارة مجزئ جائز، وتذهب وتقضي حاجتك وتستجمر تتمسح بالحجارة ثم ترجع وتتوضأ، لا يلزمك أن تستنجي، نعم. والماء أفضل، نعم. لماذا الماء أفضل؟ لأنه أنقى للمكان. طيب، وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم، ونذكر بعض الأشياء متعلقة في الدرس الذي نحن فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.